لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. آيات كريمات من كتاب الله عز وجل يفتتحها الله تبارك وتعالى بهذا الأمر المؤكد: وقضى ربك، أي أمر وحكم، أمر أمرا لازما لا مرد له ولا مغير له، وحكم حكما على العباد كلهم ألا يعبدوا إلا إياه، أن يوحدوه عز وجل بالعبادة ويفردوه بها. وهذا أحق الحقوق وآكدها على الإطلاق، هو حق الله عز وجل. ثم قرن الله عز وجل حقه وأتبعه بحق الوالدين فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وفي هذه القطعة من الآية فائدتان: الفائدة الأولى التي أشرنا إليها هو أن الله عز وجل قرن حقه بحق الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، كما في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن عز وجل حقه بحق الوالدين، وكذلك في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن شكره بشكر الوالدين. في هذه الآية في سورة لقمان في أولها أو في الآية التي قبلها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. فأتبع أيضا حق الوالدين بذكر حقه عز وجل، وفي هذا بيان لعظم حق الوالدين. فليس بعد الله عز وجل وبعد أنبيائه ورسله من ذي حق أولى من حق الوالدين، فآكدوا الحقوق على الإطلاق بعد حق الرسالات، بعد حق الربوبية، هو حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم الفائدة الثانية: مع توكيد هذا الحق بهذا الاقتران، لم يرضى الله عز وجل للوالدين في المعاملة بمقام أقل من مقام الإحسان. مقامات كثيرة، حتى مقامات الدين إسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان، وكذلك في المعاملة البر الذي هو بذل الحق وإيصاله إلى صاحبه، هذا مقام، ولكن مقام الإحسان أعلى وأرفع. يعني إن كان هناك معاملة حسنة وهناك معاملة أحسن، فالمأمور هي المعاملة التي أحسن، الإحسان هو القمة من كل شيء. فلم يرضى الله عز وجل للوالدين في معاملتهما بحق دون الإحسان. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني وصيناه، والوصية من الله عز وجل فرض لازم، وصيناه أن يحسن إلى والديه إحسانا. إحسانا هنا يعرفها إيه؟ هذا المفعول المؤكد للفعل، يعني تحسن إليهم إحسانا، وهذا تأكيد بعد تأكيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، المعاملة بالتي أحسن المعاملة الحسنة، كذلك جاء الأمر بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وفي صحيح البخاري وغيره، حديث أبي هريرة المشهور الذي يحفظه الكبير والصغير، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بماذا؟ بحسن صحبتي. بحسن، ما لم يقل بصحبتي، وإنما قال بحسن صحبتي، يعني أن أصحبه بالإحسان. فقال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أبوك. فالوالدان هم أولى وأحق الناس أن يحسن إليهما، وقدم الأم وفضلها بثلاث مراتب عن الايه؟ عن الاب. وانت لو تلاحظ في سوره لقمان في الايه التي ذكرناها: ووصينا الانسان بوالديه، هنا ثنى الوالدين، ذكر الاب والايه؟ والام، ثم افرد الايه؟ الام. ووصينا الانسان بوالديه حملته ايه؟ امه وهنا على وهن، وحمله وفصاله في ايه؟ في عامين. اين الوالد؟ لم يذكر الا في بدايه الايه. ثم بعد ذلك ذكر وظيفة أو دور الأم التي بها استحقت هذه الإيه؟ المكانة. كذلك في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه، فذكر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فذكر أيضا الأم بما لها من فضل وحق. فالأم مقدمة في الإحسان على الأب بثلاث درجات. يعني إن كانت الأم، إن كان الأب يستحق الإحسان، فالأم تستحق الإحسان والإحسان والإحسان. هذا ليس فقط لضعفها أو لكونها لا تستطيع أن تحصل على كامل حقها، وإنما لما بذلته من جهد في الرعاية والتربية. ولذلك في سورة لقمان وفي سورة الأحقاف يذكر ما قامت به الأم. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فبدأ أول ما بدأ بمن؟ بالوالد. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن النفقة، فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني يد المعطي افضل من يد الايه؟ الاخذ. المعطي افضل من الايه؟ من الاخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدا ثم سالوه عن البدايه فقال: امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. فبدا بمن؟ بالام. وفي الاخوه بدا بالاخت ام بالاخ؟ ايضا بالاخت، بالانثى، بدا بالانثى في المرتبتين: امك واباك واختك واخاك ثم ادناك أدناك. المقصود بهذه التقدمة المناسبة لبداية الآية أن قضاء الله عز وجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا ملحق به حق الوالدين، وأن تحسنوا للوالدين إحسانا. ثم ذكر هذه الحالة الخاصة التي يتبرم بها أكثر الناس إذا بلغ الوالدان الكبر عند ابنهما، يعني قد يبلغ الوالدان الكبر ولكن يستقلان بحياتهما، لكن إن بلغ الكبر واحتاج إلى الرعاية فكان لزاما على الابن أن يسكنهما معه ليخدمهما ليبذل لهما شيئا ولو قليلا من حقهما. وقد يلي الابن في هذه الحالة ما كان يليه الوالدان له في الصغر. أعني ماذا؟ أعني إذالة القدر، التنظيم. يعني قد يبلغ الضعف بالوالدين إن بلغ الكبر ألا يستطيع الواحد منهما أن ينظف نفسه، فيجب حينئذ على الابن أن يلي منهما ما كان يليانه في صغره. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. انظر بماذا أمر الله عز وجل، قولا وفعلا وحالا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذا أول إيه؟ أول مأمورات: فلا تقل لهما أف. ثم الثاني: ولا تنهرهما. ثم الثالث: وقل لهما قولا كريما. ثم الرابع: وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. لا تقل لهما أف ما معناه؟ يعني لا تظهر لهما الضيق. أقل كلمة في اللغة العربية من حرفين، ولو كان هناك كلمة أقل من هذه الكلمة لو ذكرت في هذه الآية. العرب تصغر الكلمات فتقول أف وتف للقدر، يعني الأف والتف هذا يعني أقل ما يمكن أن يطلقه الإنسان من التأفف. فالإنسان منهي عن إظهار الضيق بأقل الكلمات، فما بالكم بما هو أشد من هذا في القول، فلا تقول له ما أف. ثم كذلك لا تنهرهما، النهر معناه الزجر، يعني لا تلزمهم، تلزمهم برأيك، لا تنههم عما يريدانه مما لا تريده أنت، لا تنهرهما. ثم هذا النهي أعقب بضده، لا تقل لهما أف، لا تنهرهما، هذا نهي. ثم قال وقل لهما قولا كريما، يعني بدلا من هذا الذي نهيت عنه من التأفف وإظهار الضجر ونهر الوالدين، ما الواجب؟ كأن إنسانا يسأل، أنا لن أقول أف ولن أظهر الضجر، فهل هذا يكفي؟ فكان الجواب لا يكفي، لابد أن تظهر حسن الكلام، لابد أن تظهر الرضا وإن كنت ساخطا، لابد أن تظهر الفرح وإن كنت غاضبا. يعني إن كنت في غاية الضيق من خدمة الوالدين ونهيت عن التأفف ونهيت عن النهر، هذا لا يكفي، بل تجمع مع هذا المنهي عنه أن تقول لهما قولا إيه كريما. يعني حتى مجرد السكوت لا يصلح، لابد أن تفعل ما تفعل وتبذل ما تبذل وأنت مظهر للفرح والرضا والاستبشار، فتقول لهما قولا إيه كريما، يعني تخدم وتشكر، أن اشكر لي وإيه ولوالديك إلي المصير. وهذا أيضا مما يستفاد من اقتران الحقين. نحن نتكلم عن الحق الذي يلي حق الله عز وجل، لا نتكلم عن أي حق من الحقوق. وقل لهما قولا كريم، الكريم من كل شيء أفضله، يعني حتى المعادن إن كانت يعني فيها مزية تسمى معادن إيه كريمة، فكل شيء أفضله أكرمه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم. يعني قل لهما أفضل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الموقف، قل لهما قولا كريما. هل هذا يكفي؟ يعني إنسان لا يتأفف ولا ينهر، يعني يظهر الضجر والغضب، ويجمع إلى هذا أن يقول قولا كريما، هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي، رحمتك بهما لا تكفي، وإنما تسأل الله عز وجل أن يرحمهما برحمة هي فوق رحمتك إياهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الكاف في كلمة كما ربياني صغيرة العلماء مختلفون في معناها، هل هي للتعليل للسببية أم لماذا؟ ما معنى الآية؟ وقل رب ارحمهما رحمة توازي رحمتهما بي عندما كنت إيه صغيرة. طبعا رحمة الوالد أو الوالدة بالولد الصغير أشد ما يمكن أن يوصف من الرحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقرب للناس ساعة رحمة الله عز وجل قال إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم أخلقها فقسمها 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها. إيش معنى الوليد؟ لماذا الوليد على وجه الخصوص؟ هذا أكبر ما يمكن أن تتصور من الرحمة، هي رحمة الأنثى بابنها التي ولدته، حين ترفع الدابة حافرها عن والديها خشية أن تصيبه. فالولد في حال خدمة الوالدين عندما يبلغان الكبر عنده يقول يا ربي ارحمهما رحمة كرحمتهما إياي عندما كنت صغيرة، كأنه يقول ارحمهما الرحمة التي لا أتصور رحمة فوقها، أنا ما عندي رحمة فوق هذه، فيا رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ومن أهل العلم من يقول في هذا تنبيه على استصغار الإنسان لرحمته بوالديه، فيسأل لهما رحمة فوق هذه الرحمة، وليس هناك أوسع من رحمة الله عز وجل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ثم هذا الحق يتميز عن ما قبله من الحقوق أنه لا يتعلق بالحياة، وإنما يعني يؤتى به في الحياة وفي الإيه وفي الموت، بل هو بعد الموت أولى. يعني دعاء الولد لوالديه بعد موتهما أنفع لهما من دعائه لهما وهما على وجه الحياة. لماذا؟ وهما حيان يستطيعان أن يدعوان أن يدعوا لأنفسهما. أما بعد الموت فينتظران مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الدعوة من الابن الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الوالد ترفع درجته وهو في قبره فيقول بماذا؟ فيقال باستغفار ولدك إيه؟ لك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ثم قال الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين مؤتمرين بهذه الأوامر يسعى الولد بالفعل ويجتهد أن يفعل ما أمره الله عز وجل. إن كان على هذه الشكلة فهو أواب، والله عز وجل للأوابين غفورة. لذلك نقول إن بر الوالدين من أعظم أسباب المغفرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله. هذا يستحق الإبعاد واللعن. لماذا؟ لأنه يعني أدرك أعظم أسباب المغفرة ثم لم يغفر إيه؟ ثم لم يغفر له والعياذ بالله. جاء رجل إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس إني خطبت امرأة فرغبت عن خطبتي وخطبها غيري فرغبت فيه فغرت عليها فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس ألك أم؟ فقال عطاء تلميذ ابن عباس راوي هذا الحديث، فقال له لماذا سألته عن أمه؟ قال لا أعلم شيئا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالد. هذا أعظم الأعمال الذي تغفر به الإيه؟ الذنوب. ولذلك لما عظم ذنبه بقتل هذه المرأة التي لا تستحق القتل سأله عن العمل الذي لا يغفر بعمل مثله الذنوب، فقال له ألك أم؟ فقال الرجل لا، للأسف لم يكن له إيه؟ أم. وهذا يذكرني بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عندما قال ليس لي أم قال ألك خالة؟ قال نعم، قال برها، فإنما الخالة بمنزلة الأم. يعني الأم ماتت من أختها؟ خالته. فإن لم تستطع أن تبر أمك فبر أخواتها الخالات، يعني إنما الخالة بمنزلة الإيه؟ الأم. إن أردنا أن نوجز هذا الكلام نقول إن بر الوالدين السبيل الأقرب للفوز برضوان الله عز وجل وجنته. علم ذلك من علمه وجهله من إيه؟ من جهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضلها وأقربها. الوالد كقول الله عز وجل في هذه الأمة إنها أمة وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ يعني وسطة، يعني خيارا، يعني الأفضل. فالوالد أوسط أبواب الجنة. هذا الحديث له سبب. أبو الدرداء روي هذا الحديث جاءه رجل فقال إن أبي ما زال بي حتى أنكحني، يعني زوجني، ثم أمرني بطلاقه. لح على ابنه ليزوجه فلما تزوج أمره بإيه؟ بطلاقه. فسأل أبو الدرداء رضي الله عنه ماذا يفعل؟ أيطيع أباه ويطلق امرأته؟ فقال له أبو الدرداء ما أنا بالذي يأمرك أن تطلق امرأتك، وما أنا بالذي يأمرك أن تعصي والدك، وإن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم قال له أبو الدرداء فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. فطلقها الرجل. فاحفظ هذا الباب أو ضيع، يعني إن شئت فاحفظ هذا الباب الذي أوسط أبواب الجنة وإن شئت فضيعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، هذا وكفى. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ولذلك لا تتعجب عندما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من عق والديه، ملعون والعياذ بالله، ملعون من عق والديه والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم العاق والديه والمرأة المترجلة، يعني المتشبهة بالنساء، والديوس والعياذ بالله. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالعاق والد، هذا لا يدخل الجنة. فالإنسان إما أن يعني يكون والداه سببا لدخوله الجنة، وإما الأخرى والعياذ بالله، ونحن الذين نختار. فيختار الإنسان منا أوسط أبواب الجنة أو ليضيع ذلك إن شاء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. البر الوالدان يبران حتى بعد الإيه؟ حتى بعد الوفاة. وأقل هذا أن يدعى لهما، أن يستغفر لهما. في صحيح مسلم عن عبد الله بن دينار قال: لقي ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لقي ابن عمر رجل من الأعراب وهو في طريق مكة، فأعطاه حمارا كان معه وخلع له حمامته، يعني أكرمه بأشد ما يمكن أن يكرم المسافر أحدا يلقاه في الطريق، أعطاه دابته وأعطاه حمامته. فقال له عبد الله بن دينار: يرحمك الله، إن هؤلاء من الأعراب يرضون باليسير، يعني لماذا تعطيه كل هذا؟ فقال: إن والد هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، والد هذا كان ودا، يعني صاحبا وصديقا، وعمر بن الخطاب كان يحبه، يعني أبي كان يحب أباه، أبي كان يحب أباه. إن والد هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يود الرجل أهل ود أبيه. هذا أبر الإيه؟ البر. ينظر الرجل من كان يحب أبوه من الناس فيزوره ويكرمه ويود برا بأبيه، وكذلك الأم، وكذلك الأم. ونسأل الله العظيم رب عرش الكريم أن يعيننا على أداء هذا الحق الواجب اللازم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.